سابقكم الله فضيلة الشيخ سائل يورد إشكالا ويقول إذا بنى المصلي على اليقين فإنه حتما لن يكون هناك نقص في صلاته، فلما لم يكن السجود بعد السلام لاحتمال الزيادة أثابكم الله؟ إذا بنى المصلي على اليقين فإنه حتما لن يكون هناك نقص في صلاته، فلما لم يكن السجود بعد السلام لاحتمال الزيادة؟ لا، ما هو صحيح هذا. إذا شك المصلي في صلاته هل صلى ركعتين أو صلى ركعة، أن تقول حتما سيكون النقص لا مو صحيح. ولذلك لو بنى على ركعة وتبين أنه فعلا صلى ركعة، فين النقص؟ ما في نقص. ولذلك لا يسلم قضية لا بد أن يكون هناك نقص، لا بد أن يكون قبل أن يكون أو تكون هناك زيادة أو تكون هناك نقص، لأن الشك أصلا الشك لا يكون إلا عند استواء الاحتمالين دون تبين الزيادة والنقص. لكن لو أنه شك ثم تبينت له حقيقة، تبينت له الحقيقة قبل السلام بنى على الحقيقة، فهو مثلا لو شك هل صلى ركعة أو ركعتين ثم قام وجاء بركعة وتبين له قبل السلام أنه زاد، فحينئذ يسجد بعد السلام. وإذا تبين له أن صلاته تامة كاملة لا يسجد ولا يلزمه السجود. مثلا لو صليت الظهر وشككت هل صليت ثلاثا أو أربعا فقمت إلى واحدة، ثم تأكدت وجزمت بأنك صليت أربعا تامة كاملة وأن قيامك للواحدة فعلا قيام للركعة الرابعة، فحينئذ لا تسجد سجود السهو بالإجماع، وإنما تسجد سجود السهو القبلي في حال الشك دون حصول رجحان لأحد الاحتمالين، بمعنى أن يسترسل معك الشك إلى السلام، فحينئذ يكون السجود قبليا. أما كونك تقول أنه يكون السجود بعدي فمن ناحية تشريعية إذا قلنا في حالة الشك صلى ركعة أو ركعتين، ركعتين أو ثلاثا أو أربعا، تقول أنه يسجد، الأفضل أنه يسجد دائما بعد السلام. نقول إن هذا مبني على قاعدة أخذها بعض العلماء أو أصل بنى عليه بعض العلماء، أن الصلاة فيها سجود قبلي وسجود بعلي، كما ذكرنا في النصوص وجه التفريق بين الزيادة والنقص، وذكرنا أن السنة دالة على التفصيل على أصح قول العلماء رحمهم الله. إذا ثبت أن هناك فرقا بين الزيادة والنقص فإن النقص متصل بالصلاة، ولذلك كان قبل السلام، والزيادة منفصلة عن الصلاة فكانت بعد السلام. إذا شك هل زاد أو انتقص وصلى وهو لا يدري هل زاد أو انتقص فإنه يغلب المتصل على المنفصل. ومن هنا قالوا، أخذوا منها المسألة المشهورة، لو صليت فاجتمعت الزيادة والنقص في صلاتك قدم النقص على الزيادة فسجدت قبل السلام إلى بعد السلام عندما ينفصل. وهذا مبني على نفس الحديث الذي معنا في حديث ابن عباس وأبي موسى الأشعري، فإنه أصل يدل على ترجيح المتصل على المنفصل، وذلك بتقديم السجود القبلي على السجود البعدي مراعاة لهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.